وأيضا في هذه الصوتية سيظهر لك الخلل عند فئتين: الفئة التي يعني تركز على موضوع الجهمية وتترك موضوع العلمانية مع أنهما من مشكلات واحدة، والفئة الأخرى التي تقول مشكلتنا اليوم مع العلمانية، ولكنهم بعد ذلك إذا تكلموا عن الجهمية ممكن يقولوا لك هي هذه انقرضت أو أنها لا وجود لها، أو يزهدون من الخلاف أو يقولون هذا هو خلاف إسلامي إسلامي. طيب، هاتان الفئتان مخطئتان، وسأذكر سبب الخطأ لاحقا لما مقدمة هذا الخطأ. أول أصل عند الفئتين الجهمية والعلمانية إدمان المصادرة على المطلوب أو الاستدلال الدائري، أي أنك تأتي تريد أن تثبت نتيجة فتستدل بهذه النتيجة نفسها تجعلها مقدمة. يعني مثلا العلماني يريد أن يثبت أن الدين باطل فيستدل على بطلان الدين باستدلالات لا تكون صحيحة إلا إذا كان الدين باطلا. مثلا لماذا الدين لا يسوي بين المسلم واليهودي والنصراني والمشرك؟ فيقول لك لماذا عندكم أحكام تمييزية ضد الآخرين؟ لأن ديننا حق. لا يستقيم اعتراضك إلا إذا كان الدين باطلا، فبناء عليه فعلا ما دام باطلا لماذا هو يفضل نفسه على الباطل الآخر؟ مثلا يأتي الملحد مثلا وشبيهه العلماني ويقول لك لماذا الله عز وجل لا يجعل الإنسان هو المركز؟ لماذا هناك ولاء وبراء على اسمه؟ لماذا؟ ويعتبر أن مجرد الولاء والبراء على اسم الله والقتال على اسم الله وإلى آخر تلك المعطيات والجهاد وحد الردة وإلى آخرها يعتبرها باطل، لأنه يعتقد أن الإنسان هو المركز وأنه لا إله. هذا استدلال دائري، لأنك مقدمتك أن الإنسان هو المركز ولا إله، ونتيجتك أن الإنسان هو المركز ولا إله، بيد أنه إذا ثبت وجود الإله صار اعتراضك باطلا. طيب، الآن فهمنا أن العلمانيين دائما يفعلون هذا، والملاحدة كيف يفعل الجهمية هذا؟ هي دائما يفعلون ذلك. مثلا يأتيك يقول لك النصوص التي نسبت لله عز وجل أمورا هي من صفات الحوادث، يعني المخلوقات، هذه مصادرة على المطلوب. أنا لا أسلم لك أنها من خصائص الحوادث، بل أنا أعتقد أنها صفة لله تبارك وتعالى، وأن الله اتصف بها قبل أن توجد المخلوقات، وأنت الآن تريد أن تثبت لي أن الله لم يتصف بها، فكيف تكون مقدمتك مبنية على نفي اعتقادي الذي تريد أنت أن تبطله؟ ثم حتى قولك صفات الحوادث كلمة مجملة، وهذا الآن الأصل الثاني، أنهم يأتون ويستخدمون ألفاظا مجملة. هذه الألفاظ المجملة لا تغني من الحق شيئا، مثل كلمة صفات الحوادث، ماذا تريد؟ هل تريد أنها تشبه الحوادث؟ يعني أن الله عز وجل له صفات تشبه صفات المخلوقين؟ هذا لا يؤمن بها أحد. الآن مثل قولهم رجعية وظلم وكذا وإلى آخره، بعض الألفاظ يعني مثل رجعية، هذه ألفاظ عند كثير من العلمانيين وغيرهم، ووحشية وإلى آخره، هي ألفاظ مجملة بإمكاني أن أعبر عنها بأنا بلفظ آخر فتصير طيبة. فكلمة وحشية أقول عنها عقاب الرادع وحفظ للأمن، بس صارت حلوة. مثل ما دائما ماذا يقولون؟ يقول الله منزه عن حلول الحوادث. أنا بإمكاني أستخدم لفظا آخر، أقول الله من كماله أنه يفعل ما يشاء متى شاء، وأنه يعني لا يشبه الأصنام. يعني هم إذا أرادوا أن يقولوا أن الله لا يجي ولا ينس ولا ينس ولا يستوي ولا ينزل ولا، لأن هذا عندهم الله منزه عنهم، فيقول منزه عن الحوادث. مثلا ماذا يقولون؟ يقولون الله منزه عن التجسيم. كلمة تجسيم كثير من أهل السنة يوافقهم على ذم هذه الكلمة، وفي الواقع هذه كلمة مجملة. الجهمي ماذا يريد منها؟ أولا قل له ماذا تريد بكلمة تجسيم؟ ولماذا كلمة تجسيم عندك مذمة؟ سيقول لك آه إذا أنت مجسم. لا لا لا لا، ولكن أنت لا تعتمد النصوص، لا إثباتا ولا نفيا. أنا أقول لك لو قال لك إنسان الله جسم لا كالأجسام، كما أن له سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار، أين الإشكال؟ في الواقع هم يثبتون لله عز وجل وجودا معنويا غير حقيقي، وكل إثبات لوجود الله الحقيقي يسمونه تجسيما من باب التنفير. وإلا الجسم بمعنى أنه يشبه أجسام المخلوقين هذا لم يقل به أحد، يعني حتى أنت تأتي وتنفيه.